بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس الرابع. الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. إيه، هذا المشكل، من تشبه بهم وليس منهم، هذا هو آفة الأمة، تشبه بالعلماء وهو ليس منهم، هذا يجب أن يحذر منه وأن يحذر منه، لأنه يضل الناس. نعم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم: يا بني إسرائيل اذكروا، كالآية الأولى. نعم، بين الله هذا الأصل وهو العلم والعلماء في أول سورة البقرة التي هي سنام القرآن، بين هذا بيانا شافيا. نعم. كالآية الأولى. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد. نعم. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه أضعف الأشياء. صار هذا الأصل أضعف الأشياء عند الناس، لا يهتمون به ولا يعتنون به، ولذلك حصل على الدين الإسلامي ما حصل من الفتن والشرور بسبب الجهل وبسبب أدعياء العلم والمتفقهين الذين لم يفقهوا دين الله عز وجل. التعالم هذا آفة عظيمة، والتعالم هو أخذ العلم عن غير العلماء، أخذه من الكتب والمطالعات، أخذه عن الجهال وعن المتعالمين، هذا هو آفة الدين وآفة المسلمين. نعم. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات. نعم، صار العلم والفقه عند المتأخرين هو البدع والمحدثات والضلالات، لا، ليس العلم هو ما جاء عن الله ورسوله، وإنما هو حسب العادات والتقاليد وحسب ما يفعله فلان وما يقوله فلان وعلان، فلذلك حصل ما حصل من الفتن والشرور والجهل والظلمات المتراكمة، ولا مخلص إلا بالرجوع إلى العلم والعلماء، إلى الكتاب والسنة، إلى أخذ الدين عن أهله. نعم. وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. أي نعم، يخلطون هذا لبس الحق بالباطل، وقد قال الله جل وعلا نهى الله عن لبس الحق بالباطل، لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ لبس الحق يعني خلط، المشكلة الخلط، خلط الحق بالباطل حتى يلبس على الناس أنه حق، هذا المشكلة، اللبس هو الخلط، يخلط الحق مع الباطل حتى يدرج الباطل ويصدق ويوخذ، ما يميز هذا من هذا. نعم. وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. نعم، اللي يجيهم بالعلم الصحيح يفسفونه ويقولون هذا متشدد، هذا مجنون، هذا ما عنده فكر، ما عنده عقل، ما عنده، العاقل عندهم هو اللي يسلك الأمور، يمشي الأمور على ما يريدون، هذا هو العاقل عندهم. أما اللي يقول يا ناس عليكم بالكتاب والسنة، عليكم ترك البدع والمحدثات، هذا يسفهونه ويقولون هذا مجنون وهذا فيه ما فيه، كما حصل للمصلحين والمجددين من هؤلاء الذين يسفهونهم ويجهلونهم ويضللونهم. نعم. وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من عندهم، يعني يسمونه زنديق ولا مجنون ولا يصفونه بالأوصاف المنفرة، لماذا؟ لأنه يدعو إلى الحق ويدعو إلى التمسك بالكتاب والسنة، يدعو إلى السير على ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها. نعم. وصار من أنكره وعاداه وجد في التحذير عنه والنهي عنه هو الفقيه العالم. هذا عندهم. نعم. اللي يخرج عن الحق ويأخذ ما عليه الناس ويماشي الناس ويجاري الناس على ما هم عليه ويداريهم على ما هم عليه، هذا هو العاقل وهو الحصيف وهو المفكر وهو إلى آخر ما يمدحونه به. أما الذي يتمسك ويمسك ويدعو الناس إلى التمسك فهذا مجنون وزنديق وخارج عن الحق وإلى آخره. نعم. الأصل الخامس. يكفي. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.